حبيب الضلوع سكيت لي اجواحي ما بيد بعدي عمو ما بيد بعدي بدل عيونو صراحي وحيد بالحادي عوض فرحي انت يا مليك يا بيض تصبحي عيشي يا ربي أغرى بك عيشي يا ربي يوم الوصل يكون عادك وفيك يكون عوازل واتين غوك الرقيم وانت عادي وارتبيت بخلافي رهو وحدي عوض